أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه ذو الملك والملكوت، سبحانه سبحانه ذو العزة والجبروت، سبحانه سبحانه هو الحي الذي لا يموت، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا رسول الله، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فنؤكد على يعني أهمية طلب العلم الشرعي كما ذكرنا في المرة السابقة، وهذا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده إن وفقه لذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا علمه في أمور دينه، الحلال والحرام ومعرفة التفسير ومعرفة ما ينبغي ومعرفة ما لا ينبغي حتى يتجنبه. فالمسلم يعني يستشعر هذه النعمة وهذه المنة العظيمة، فينبغي أن يؤدي شكرها بأن يحرص على مجالسة يعني المجالسة في دروس العلم حتى ينال حتى الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم كما جاء في الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وفي رواية يذكرون الله، إلا يعني نالوا 4 جوائز عظيمة: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكل واحد من هذه كل جائزة من هذه الجوائز، كل واحدة منها سبب لزيادة الإيمان. إن شاء الله تاخذوا في العقيدة أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فالإيمان يزيد ويزيد بالطاعة. كان بعض الصحابة يقول لصاحبه، يقول: هيا بنا نؤمن ساعة. يعني هيا بنا نؤمن ساعة؟ ما احنا كنا قبل كده يا كفار؟ لا، هيا بنا نؤمن ساعة يعني يزداد إيماننا ساعة، يعني تكون ساعة خالصة لله سبحانه وتعالى. وكلنا عارفين الحديث إيه: ساعة وساعة، ساعة خالصة لله عز وجل، لصلاة، ذكر الله عز وجل، طلب علم شرعي، قراءة قرآن، حفظ قرآن، كل يعني تكون ساعة خالص، وساعة يشتغل فيها المسلم بأمور الدنيا، وليست الساعة الثانية مخالفة للساعة الأولى. مش ساعة لقلبك وساعة لربك، لا، عند كما عند بعض الناس هي كلا الساعتين إيه؟ لربك، كلا الساعتين لله سبحانه وتعالى. ولكن ساعة خالصة تماما وساعة يعالج فيها المسلم بعض أمور الدنيا بما لا يخالف الساعة الأولى، بما لا يعصي الله عز وجل. يدرس يعني إذا كان في الجامعة أو في الثانوي أو في غيره، إذا كان عنده عمل، إذا كان يقضي بعض مصالح أهله وأولاده ووالديه وغير ذلك، شيء من الترفيه المباح الذي أباحه الشرع، هذه هي الساعة الأخرى. فالساعة التي نحن بصددها، وإحنا قلنا الحديث الوإيه: إذا اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وإيه ويتدارسونه فيما بينه. يبقى حتى مش لا يكفي مجرد التلاوة، ولكن بغى أيضا إيه؟ المدارسة. ومن المدارسة معرفة معاني كلام الله عز وجل، وهو درس التفسير الذي نحن بصدده الآن. طيب، إحنا المرة السابقة كنا أخذنا تفسير سورة الفاتحة، وإحنا قلنا أن سورة الفاتحة الراجح أنها مكية ولا مدنية؟ قلنا الراجح أنها مكية، وإحنا طلبنا كده نشاط أذكر الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. المكي هو ما نزل قبل الهجرة، قبل الهجرة ولو بغير مكة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. يبقى الارتباط ليس بالمكان، ولكنه بالزمان. حتى في بعض الآيات كما أشار بعض الإخوة المرة اللي فاتت، في آيات نزلت في مكة وهي من القرآن المدني، اللي هي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. كل هذه حتى في بعض العلماء يدلها تقسيم يعني آخر، اللي هي ما نزل بمكة ويعامل معاملة القرآن المدني. ولكن المهم أن احنا ناخد القاعدة أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ولكل منهما خصائص. ومن خصائص القرآن المكي أنه يتحدث عن العقيدة والإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وترسيخ هذا الإيمان وكثرة القصص القرآني، وذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، ودحض حجج الكفار والمشركين في إنكار البعث وإنكار الوحدانية قبل ذلك وإنكار البعث والنشور وغيرها. أما القرآن المدني بعدما استقرت الدولة في المدينة في نزلت الأحكام الشرعية الحلال والحرام، حتى ان تلاقي ان ليه القرآن المكي الفواصل قصيرة، فواصل الآيات تلاقي الآيات ده من ايه، الآيات قصيرة كلمات معدودة، ممكن السطر الواحد يكون فيه آيتين ثلاثة. اما القرآن المدني تجد ان الآية ايه، الآية طويلة، آية الدين اطول آية في القرآن، تاخد قد ايه في المصحف المدينة، واخد وجه كامل صفحة كاملة تتكلم عن احكام الدين، احكام إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا أحكام، أحكام شرعية، لأن خلاص الإيمان ترسخ في قلوب المؤمنين واحتاجوا الأحكام. القرآن اللي بيتكلم عن اليهود وعن المنافقين ده يبقى مكي ولا مدني؟ فكر شوي. مدني ليه؟ لأن اليهود والمنافقون لم يظهروا إلا بعد الهجرة، قبل الهجرة، قبل الهجرة كان الكفار، كفار مكة والمشركون من حولهم. أما بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فظهر اليهود اللي هم كانوا ساكني المدينة وأجوارها، وظهر أيضا صنف جديد من الكفار وهم المنافقون، هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، دول ما كانوش موجودين إيه في أيام الفترة المكية. طيب ذكرنا أيضا إحنا قلنا أن هناك فرق بين الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين، هناك فرق بين الحمد والشكر، حد يعرف يعرف لنا؟ احنا دايما كده كل مره هناخد كام سؤال يعني كمراجعه. اتفضل. الحمد يكون باللسان فقط، اما الشكر فيكون باللسان والقلب والاعضاء، والحمد لا يحتاج لنعمه لكي يحمد الله عليه. اما الشكر فتكون مقابل النعمه انعم الله على الانسان. طيب الله يفتح عليك، اسم حضرتك ايه؟ محمد صلاح. محمد صلاح، اخونا محمد صلاح. ان الحمد بينهما ايه، احنا بنقول بينهما عموم وخصوص، الحمد بيكون باللسان، وصحيح الحمد بالقلب واللسان، صحيح ان هنقول الحمد بالقلب واللسان، اما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح والاعضاء. يعني الحمد يكون على الاحسان والمحاسن، تمام، اما الشكر فلا يكون الا على الاحسان فقط، على النعمه فقط، تمام. ولا درس اليوم سورة النبأ، يعني احنا في كل مرة كده اخوانا احنا قلنا كل مرة نحاول ننشط الدرس، ناخد كم سؤال من الدرس السابق وعشان نكون منتبهين. وانا كنت نصحت الاخوة كده بنصيحة مش عارف مين اللي عمل بيها، انا قلت الاخوة تقرأ، طبعا احنا قلنا اللي هو كراستين اللي هم كراسة للحصة اللي بتكتب فيها المعلومات الزائدة او الفوائد، والكراسة الاخرى اللي بتاعت ايه، بتاعت النشاط. طيب مين قرأ تفسير سورة الفاتحة من التفسير العشر الأخير؟ أنا نصحت كده المرة، مين اللي قرأ؟ الأخ الفاضل، مين تاني؟ واحد بس؟ واحد بس؟ ماشي اتفضل. وبينفع الكلام ده يا جماعة؟ لازم يكون فيه جدية، جدية في طلب العلم شوية. أنت السورة دي لو أنت قرأتها مش تاخد منك أقل من 10 دقائق، لكن هتفرق معاك في الشرح، هتفرق معاك لما تكون قارئ المعلومات دي، هتوصل عندك 20% 30% أكثر أقل، المهم أنه هيوصل عندك أي معلومة. وخلي اللي أنت مش عارفه مش مشكلة، أهم حاجة تقرأها. أنت لو قرأتها قبل الدرس في كل المواد على فكرة، يعني تفرض كل مادة سواء كانت العقيدة أو الفقه، فكل ده كل ما تقرأ الدرس قبل الشرح الشيخ ده يعني هيفرق كتير جدا جدا في فهم الدرس. طيب سورة النبأ، وهذه السورة تسمى أيضا، هي طبعا سورة النبأ هي أول جزء إيه؟ أول جزء عامة. وبالنسبة لتقسيم القرآن باختصار، أن تقسيم القرآن كان يعني محدثا، يعني شيء جديد لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن القرآن 30 جزءا وكل جزء حزبين وكل حزب ربع، هذا التقسيم لم يكن إلا إيه حديثا. وكان الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن كما ذكرنا في المرة السابقة. يعني يحزبون القرآن يعني يجعلونه أحزابا، يعني أجزاء على بعضه. وورد في أثر عن أوس بن حذيفة قال كان الصحابة يحزبون القرآن، فكانوا يقرؤون ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم أحد عشر ثم ثلاث عشر ثم حزب المفصل، يعني يقرأ القرآن ثلاثا يعني سورة البقرة وآل عمران والنساء، ده في أول يوم. تاني يوم يقرأ إيه؟ الخمس سور اللي بعدهم. تالت يوم السبع سور اللي بعدهم. رابع يوم التسع سور اللي بعدهم، حتى يصل في نهاية الأسبوع يبقى بيله حزب المفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى سورة الناس. فكان الصحابة لهم ورد مع القرآن، وكانوا يقسمون القرآن بهذه الطريقة. ظل القرآن بعد ذلك إلى أن جاء، يقال إن هو حصل مسألة تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، مع أن هذا الرجل كان رجلا ظالما وقتل يعني كثير من الصحابة، وكان يعني ظلم بين، ورسول الله سماه مبير. ولكن سبحان الله العظيم كان له اهتمام مع القرآن، وكان يحفظ القرآن، وكان لي يعني رجل أديب، ولكن مع الأسف اللي هو الأفعال التي فعلها. فقيل إن هو من اهتم بمسألة إيه؟ مسألة تقسيم القرآن إلى أجزاء ينسب إليه ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فقسموه إلى 30، وهذا التقسيم جاء بناء على عدد الأحرف. يعني زمان كده هتلاقي ممكن بعض الربع هتلاقي أكتر من الربع تاني، لأن طبعا ما كانش فيه دقة، فكان يقسم على بناء على عدد الأحرف. ولذلك هذا التقسيم غالبا ما تجد ان هو غير مكتمل المعنى. احيانا كده تلاقي على في اول الربع ان الايه اللي بعديها او ايتين ثلاثه مرتبطين بمين؟ بالايات التي قبلها. فالاولى والافضل ان المسلم يرتبط بالمعنى وليس بنهايه الربع او بدايه الايه او بدايه الربع. المهم قسم القران الى 30 جزءا، وكل جزء قسم الى حزبين، وكل حزب قسم الى اربعه ارباع، يعني الحزب اربعه ارباع، فالجزء يبقى كام؟ ثمانية. ففي بعض البلاد حتى يسموه ايه اللي هو الربع، احنا عندنا في مصر نقول عليه ربع، في بعض البلاد يسموه ايه ثمن. ثمن يعني ثمن جزء، ربع يعني ربع ايه ربع حزب. ماشي اخونا؟ وهناك بعض الاجزاء اللي هي المشهورة، خاصة الاجزاء اللي هي الاخيرة، وبعضها سمية بأول كلمة في السورة زي جزء عامة الذي نحن في مع سورته، وطبعا معنا جزء تبارك وجزء قد سمع، فسميت بأول كلمة في هذا الجزء. فسورة النبأ اللي هي بداية جزء عامة تسمى أيضا سورة عم يتساءلون، وتسمى سورة عم، وتسمى أيضا سورة التساؤل، وتسمى سورة المعصرات. يعني هي سميت بأحد الكلمات الموجودة فيها، عم يتساءلون هو أول كلمتين، أو عم أول كلمة، سورة التساؤل لأن هي فيها تساؤل في البداية، أو سورة المعصرات لأن فيها ذكر إيه المعصرات، وهنعرف معناها بعد شوي. وهذه السورة سورة مكية، سورة النبأ سورة إيه مكية، يعني نزلت قبل إيه، نزلت قبل الهجرة. ماشي أخونا؟ وهذه السورة من أهم مقاصدها توبيخ المشركين على خوضهم في القرآن الكريم بدون علم. هي أصلا يعني نزلت السورة لدحض حجج المشركين بس بإنكارهم للبعث والنشور، يعني هم أنكروا البعث والنشور وأنكروا الحساب وأنكروا أصلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. فنزلت هذه السورة، وإحنا قلنا من خصائص القرآن المكي أنه من أحد خصائصه أو من أحد أهدافه دحض حجج المشركين والمخالفين، وأقامت هذه السورة الأدلة المتنوعة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى مظاهر قدرته، وبيان ما أعده الله عز وجل للكفار من عقاب، وما أعده للمتقين في آخر السورة من ثواب. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون. يقول الشيخ الأشقر عما يتساءلون، يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بتوحيد الله عز وجل والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم يقولون ماذا حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي أتى به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فكلمة عما يتساءلون، عما هي مكتوبة عندك إيه؟ عين ميم مشددة، صح؟ أصل الكلمة إيه؟ عن ما، وهذا استفهام، عن ما يعني عن أي شيء، ثم إيه أدغمت النون مع الميم وكتبت هكذا عما يتساءلون، تمام؟ وما هنا اللي هي الاستفهامية، يعني عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار والمشركون. والتساؤل عبارة عن يعني هو إيه نوع من التفاعل، أن يسأل الناس بعضهم بعضا، يعني يسأل تفاعل، يعني إيه؟ بيكون بين اثنين، يسأل الواحد الآخر، فكلمة التفاعل لابد أن يكون بين إيه؟ بين اثنين، على سبيل إما يكون هذا التساؤل، التساؤل إما أن يكون على سبيل معرفة الحق أو على سبيل التهكم. التساؤل ما الواحد لو كان يعني الذي يسأل مؤمنا أو مسلما، فيسأل على سبيل معرفة إيه؟ يسأل على سبيل معرفة الحق عشان يعرف حق عشان كي يتبعه. أما المكذب والمعاند والكافر والمشرك فيسأل على سبيل إيه؟ يسأل على سبيل التهكم، يقول أي شيء هذا النبأ العظيم الواضح، زي ما هنعرف معناه كمان شوي، فهو يسأل على سبيل التهكم. أما المؤمن فيسأل على سبيل المعرفة والحرص على العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا إن يتساءلون الضمير فيها، قالوا أن الضمير للمشركين وللمسلمين أيضا، فيكون التساؤل يفرق ما بين المشرك وبين المؤمن. المؤمن احنا قلنا بيسأل إيه؟ لمعرفة الحق ثم اتباعه. أما المشرك والكافر فيسأل للتهكم وللإنكار، كأنه يريد مزيد إنكار. وكانوا جميعا يسألون، وطبعا في آيات كثيرة، آيات كثيرة تدل على أن الكفار كانوا يسألوا والمؤمنون كانوا يسألون. حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود أيضا يسألون، وكان المنافقون يسألون، فالأسئلة كانت من الناس عموما كانت كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عما يتساءلون، ثم فصل الله سبحانه وتعالى وبين عن هذا الشيء الذي يتساءل عن الكفار، فقال عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم يقول الشيخ هو الخبر الهائل، وهو القرآن العظيم، لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع البعث والنشور، عن النبأ العظيم. هنا الشيخ قال إيه؟ ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقال أن القرآن الذي ينبئ عن البعث والنشور وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به. فكلمة النبأ العظيم، هو الشيخ كده جمع الأقوال التي قيلت في معنى النبأ العظيم. النبأ العظيم قال المفسرون أن فيه ثلاثة أقوال، إما أن يكون نبأ العظيم هو القرآن، وإما أن يكون نبأ العظيم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نبأ العظيم هو البعث والنشور. وبعض العلماء زي الشيخ الإمام ابن جرير الطبري قال أنه هناك تلازم بين هذه الأقوال، لأن هم لما يكذبوا الرسول يبقى بيكذبوا بإيه؟ بالقرآن وبالبعث والنشور، ولو كذبوا بالبعث والنشور يبقى هم كذبوا بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن. تمام؟ المهم أن في تلازم بين هذه الثلاثة. والشيخ الشنقيطي رجح أن معنى النبأ العظيم هو البعث والنشور، ومما يدل على ذلك أن الآيات التي سوف تكون بعد ذلك كلها استدلال على حقيقة البعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس ويحاسبهم بعد ذلك. كل الآيات التي سوف تأتي بعد ذلك عن النبأ العظيم. طبعا هم اللي قالوا إن القرآن، أن هذه تدل على أن القرآن، يعني قالوا أن هذا النبأ العظيم هو القرآن، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. احنا قلنا أن أفضل ما يفسر به القرآن هو إيه؟ هو القرآن، يعني القرآن يفسر بالقرآن، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. فقال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والذين قالوا إن النبأ العظيم هو أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يعني في هناك من الآيات تدل على إن المقصود بالنبأ العظيم هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثته يعني وإخباره بما يحدث للناس والبعث والنشور. ولكن الجمهور على القول الأول إن هو النبأ العظيم هو إيه؟ هو البعث والنشور الذي كذبوه وأعرضوا عنه. ثم قال الله تبارك وتعالى الذي هم فيه مختلفون، يعني اختلفوا في القرآن. فهذا على تفسير أن النبأ العظيم هو إيه؟ على أن النبأ العظيم هو القرآن. الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا في القرآن. فلو قلنا أنه هو القرآن يبقى كلام على مين؟ على المشركين. ولو قيل إن هو البعث والنشور يبقى على كلا الفريقين، لأن المؤمنون يصدقون به والكفار يكذبون، فهم مختلفين. والاختلاف هذا يعني شيء موجود، الاختلاف سنة كونية قدرية، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني هذا الاختلاف شيء موجود، لكن شيء أمر كوني قدري، ولكن ينبغي على المسلم ألا يستسلم لذلك. يعني هو شيء أمر قدري قدره الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل قدر الأمراض وقدر الشرور وقدر كل ذلك، لكن المسلم يدفع القدر بالإيه؟ يدفع القدر الذي يكرهه بالقدر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى بالتوحد والاختلاف، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب، الذي هم فيه مختلفون، فهنا الشيخ قال يعني اختلفوا في القرآن، فقال بعضهم سحرا وبعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعضهم قال هو أساطير الأولين، فحتى كلامهم عن القرآن لم يكن قولا واحدا، ده دليل على أنهم إيه؟ كلهم خطأ، فاختلفت حتى أقوالهم في تكذيب القرآن. فضل. اللي هي الكتب التي كانت الكتب، كلمة أساطير اللي هي جمع أسطورة، وهي الكتب القديمة، الحكايات القديمة، الحكاية القديمة هي دي الأسطور. فأساطير الأولين يعني الحكايات التي كانت تذكر قديما عند الأولين، عند الزمن الغابر يعني. فاختلفوا في توصيف هذا القرآن، وهم يعلمون أن القرآن حق، ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حتى ده برضو اللي بيرجح ان هم ايه، ان هم عايزين ينكروا اي حاجه. هم يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا لا، حتى لقب بالايه، بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ان القران حق، ولانهم يعرفون ان القران حق قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. يعني هم لانهم عارفين انه حق قالوا ايه، ما حدش يسمع القران ده، لانه اللي هيسمع القران، بس انتوا مش هيجي معنا سورة النجم، اللي هيسمع القرآن لابد وأن ينقاد إليه. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النجم، وهي طبعا سورة مكية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قرأ هذه الآية على مسامع الكفار، وكان معه بعض المسلمين وبعض الكفار، فسجد كل من سمعه، كل من سمع هذه الآية بسبب روعة القرآن، طبعا هم كانوا عرب، عرب أقحاح يعني، كانوا يعرفون معنى الكلام، فسجدوا. حتى في هجرة الحبشة الأولى، إن شاء الله ما تاخدوا سنة أولى السيرة، لما الصحابة هجروا الحبشة فسمعوا أن المشركين سجدوا، فعلى ما وصل بقى، طبعا كانت إشاعة، على ما وصل الخبر لهم قالوا إيه، إن هم أسلموا، ولكن هم سجدوا لإيه، لروعة القرآن. فهم كانوا لا يحبون أن يستمعوا إلى القرآن، فقالوا عنه سحر وقالوا عنه كهانة وقالوا عنه، وكل هذا يعرفون أنه كذب. الذي هم فيه مختلفون، ثم كان هذا الردع: كلا سيعلمون. فكلا في القرآن، كلمة كلا هي كلمة إيه؟ كلمة ردع وزجر وردع للمكذب أو للمخالف. كلا سيعلمون، فهي كلمة ردع وزجر لهم، أي سيعلمون عاقبة تكذيبهم. ثم كرر الردع والزجر فقال: ثم كلا سيعلمون. يبقى ده تكرار الإيه؟ لتأكيد الزجر والردع لهؤلاء المكذبين المعاندين. ثم كلا سيعلمون للمبالغة في التأكيد والتشديد. وطبعا كلمة سيعلمون هذه فيها إيه؟ تهويل، يعني سوف يعلمون علم اليقين حينما يرون الحقيقة ويبعثون يوم القيامة ويرون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يعلمون يقينا حينما يرون هذا ويعاينونه بأم أعينهم ويسامون سوء العذاب، فسوف يعلمون أن هذا هو الحق. ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك 9 أدلة كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور. إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجد الحياة من العدم، فهو قادر على أن يعيدها سبحانه وتعالى، وهو أهون عليه، كما قال الله عز وجل. وهذا أهون، هذه بالنسبة للناس، لأنه ليس هناك شيء هين وأهون على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كل الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ولكن في نظر الناس الإعادة أهون من الإيه؟ من البدء، من البداية، اللي بيخترع شيء لأول مرة أصعب من الذي إيه يفعله مرة ثانية يقلده. ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى أوجد الخلق من العدم فهو قادر على إعادتهم مرة أخرى، وهذا يعني أيسر فيه مفهوم الناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وساق هذه الأدلة الدالة على قدرته على البعث والنشور سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادة؟ هذا استفهام، ألم نجعل، يعني ألم نجعل الأرض مهادة؟ فالجواب إيه؟ نعم جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مهادة. ألم نجعل الأرض مهادة؟ والمهاد هو الوطاء، الوطاء اللي هو الإيه؟ اللي هو يعني يمشي عليه. ألم نجعل الأرض مهادة؟ ويقول المهاد هو الوطاء، والفراش كالمهد للصبي وهو ما ينهد له فينوم عليه، يعني الشيء الذي يمشي ويسير عليه الناس. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، أي جعلناها هذه الجبال العظيمة الشاهقة، جعلناها كالأوتاد للأرض لتسكن ولا تضطرب. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجبال في كثير من الآيات، وبين أن الجبال رواسي، رواسي يعني تحفظ الأرض من الاضطراب، هذه الجبال لعملية يعني كميزان للأرض. وهنا قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، وكلمة الوتد كما قال هنا كالوتد للأرض عند العرب، أن كلمة الوتد اللي هو الذي يظهر منه أقل مما يختفي منه، يعني الوتد ده اللي هو الخشبة التي تغرس في الأرض، فلابد أن يكون اللي داخل الأرض أكبر من الظاهر على الأرض. وهذه من الآيات المعجزات، لأن طبعا العرب ما كانوش يعرفوا الجبال، هو شايف الجبال أمام، وذكر ربنا سبحانه جعل الجبال آية، أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الإبل وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه الجبال الشاهقة هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا الجبل اكتشف حديثا أن الجبل يظهر لنا ثلثه، يعني اللي ظهر على الأرض ده ثلث الجبل، والتلتين فين؟ التلتين في باطن الأرض حتى تكون رواسي وأوتاد في الأرض. فدي معنى كلمة الوتد، وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وهنا ذكر الشيخ قال أزواجا أي الذكور والإناث. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم، يعني بعض المفسرين قالوا أن كلمة أزواجا المراد بها الأصناف، يعني كلمة الأزواج مش معناها أن الرجل والمرأة يعني على طول، لكن يقال دي معنى لما هتيجي معنى اللي هو الرجل والمرأة اللي كل شيء خلقنا زوجه، لكن أحيانا بيراد بالأزواج هي الأصناف. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواج يعني أصناف، اللي عنده أموال واللي عنده عقارات واللي عنده سيارة واللي عنده أشياء كثيرة أصنافا منهم. فالقيل أن المراد له أصناف، وخلقناهم أزواجا يعني أصناف. وقيل أيضا المراد بالأزواج هو الذكور والإناث، كما قال الله سبحانه وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين، وهذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم سباتا، والسبات هو أن ينقطع عن الحركة ليستريح البدن. وجعلنا نومكم سباتا، يبقى السبات معناه السبات هو معناه القطع، وثبت فلان الشيء سبتا إذا قطعه، وثبت فلان شعره إذا حلقه وأزاله، فالسبات يدل على على السكون، القطع والسكون. وبيأتي أيضا بمعنى بمعنى الراحة، بمعنى الراحة، يقال ثبت فلان يثبت إذا استراح بعد تعب. وقيل إن هو منه سمي يوم السبت سبتا، اليهود سمت اليوم السبت سبت ليه؟ لأنهم يتركون فيه الأعمال، يتركون فيه، يعتبرونه هو الأجازة، هو الراحة يعني الذي ينقطعون فيه عن العمل للراحة. فكلمة السبات بمعنى الراحة، وجعلنا نومكم سباتا يعني لراحتكم. طبعا النبي برضو أحيانا بعض الإخوة يدعو لإخوانه، طبعا الدعاء للأخ يعني ده مستحب، دعاء له حتى أمامه أو بظهر الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك بمثل، فيدعو له بالتثبيت فيقول إيه ربنا إيه يثبتك. فكلمة يثبتك ديت بالسين طبعا دي مشكلة، هو طبعا مش نيته كده طبعا، ثبتك يعني ريحك خالص ما يخليكش تتحرك. فطبعا الايه بس لابد ان الواحد يحافظ على الكلام، ولذلك اللفظ مهم جدا. الامام الشافعي رحمه الله جاءت امرأة تزوره فقالت اسأل الله ان يشفيك، اسأل الله ايه ان يشفيك. كلمة يشفيك بضم الياء يعني في اللغة يعني ايه يعني يهلكك. فالإمام الشافعي يعني طبعا الإمام الشافعي ده كان راجل صاحب لغة، إن شاء الله يبقى معنا في بعض الكلمات الرائعة وبعض الأشعار الإمام الشافعي نبقى نذكرها بعدين. فالمهم الإمام الشافعي كان صاحب لغة ويفهم الكلام، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، يعني هي نفسها أنه إيه يعني يشفى. فهي برضو يثبتك دي خطأ. أيضا لما واحد راح زاره ثاني الإمام الشافعي قال إيه وكان مريضا أحد تلامذته فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، فقال الإمام الشافعي أيضا إيه لو قوى ضعفي لقتلني. قوى ضعفي يعني يبقى الضعف إيه الضعف قوي وشديد، يبقى ضعيف جدا جدا جدا، يبقى خلاص كده إيه هيروح الراجل فيه. فقال لو قوى ضعفي لقتلني. فقال هذا التلميذ والله ما قصدت يا إمام. فقال والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. ده بقى حسن الإيه حسن الظن يعني. فإحنا نحسن الظن برضه في الوجه اللي يثبتك أو كده، لكن أنت بقى كطالب علم بقى المفروض إيه تتعلم. وإحنا عندنا في اللغة العربية يخرج اللسان فيه ثلاثة إيه في ثلاثة حروف الثاء والذال والظاء. طيب يبقى وجعلنا نومكم سباتا، يبقى هو ايه للراحة. وجعلنا الليل لباسا يعني اي نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشاكم اللباس، يعني الليل حينما ينزل بسدوله على الارض فكأن الانسان ايه يلبس يعني نفس اللباس، فهذا الظلام يكون كاللباس للأرض. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني مضيئا ليسعوا فيه فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل النهار معاش يسير فيه الناس ويأكلون ويشربون ويعملون، والليل سبات. هذا كله إيه من آيات الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر والليل والنهار كل هذه من آيات الدالة على قدرة الله عز وجل. والآية اللي في سورة الأحزاب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، وهكذا الليل والنهار وتعاقبهما هذا من آيات الله عز وجل. وبنينا من آيات الله الدالة على قدرته وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والسبع الشداد يريد سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء. هذه السماوات السبع الشاهقة المرتفعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى أيضا دالة ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. وجعلنا سراجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، والمراد به الشمس، والوهج يجمع النور والحرارة. فالشمس هي الكوكب، هذا الكوكب العظيم الذي يشع ضوءا وإيه وضوءا وحرارة، وذكر ربنا سبحانه سماه سراجا يعني يعطي ضوءا نورا، وهاجا لأنه إيه يكون فيه من الحرارة. وأيضا ثبت بالعلم الحديث أن الشمس هي كوكب شديد الحرارة، حرارة يعني شديدة جدا جدا بالآلاف الدرجات. وأما الكواكب الأخرى فإنها تكون إيه زي القمر كده مثلا، القمر يأخذ ضوءه من الشمس، وذلك القمر منير يعني يعطي ضوءا فقط، أما الشمس فهي وهاجة لأن فيها حرارة. وجعلنا سراجا وهاجا من الآيات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات هي السحاب الممتلئة بالماء ولم تمطر بعد. المعصرات معناها إيه؟ هي السحب الممتلئة بالماء، فكما يقال عن المرأة اللي هي الحائض معصرة لأنها بتنتظر يعني نزول الحيض، فهكذا أيضا السماء اللي هي الممتلئة بالماء تسمى إيه؟ معصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والثجاج هو المنصب بكثرة، المنصب بكثرة هذا يسمى إيه؟ ثجاجا يعني كثير. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. كلمة العج اللي هي الصوت العالي بالتلبية لبيك اللهم لبيك يرفع صوته، والثج اللي هو كثرة الدماء التي تسيل. فكل ما الواحد يعني يذبح هديا في الحج، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الحج والعمرة، فكلما ذبح هديا كثيرا كلما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كم في في في حجة الوداع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، كبشين. مين يزود؟ كم؟ 50. مين يزود؟ 66. طب كله إجمالي كم؟ هو ذبح 63 بيده صلى الله عليه وسلم. وأكمل إيه؟ أكمل علي بن أبي طالب 100. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل. شوف بقى، عشان هو رصاصا بيقول حاجة ويفعلها على أكمل وجه بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ما مش يقول حاجة وبعدين هو يعمل حاجة تانية، لا. أفضل حج العج والثج يعني كثرة الدماء، فذبح 100 من الإبل. هو كان عليه إيه؟ سبع إبل، سبع فقط. الحاج في الهدي يكون عليه سبع ناقة أو كبشا واحدا زي ما تاخده في فقه الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتا، حبا كالحنطة اللي هي زي القمح يعني، والشعير ونحوهما، حبا ونباتا. والنبات هو ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النباتات. يبقى هذا الماء أيضا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأرض وأخرج به النباتات هو آية دالة على قدرة الله عز وجل. وجنات ألفافة مما يخرج من الأرض أيضا إيه؟ هذه أرض واحدة وهالماء واحد، وتخرج أصناف كثيرة من النباتات والأعشاب والأشجار وغيرها والزهور وغيرها، كل هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وجنات ألفافة يعني بساتين ملتفا بعضها ببعض لتشعب أغصانها، دي معنى كلمة ألفافا يعني التف بعضها على بعض. وجنات ألفاف. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأدلة، كل هذه الأدلة أن الله عز وجل خلق الخلق، ودي معنى كلمة الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، من أحد معاني الربوبية الذي خلقهم سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء. طيب كل هذه الأدلة سقاها لماذا؟ لكي يستدل على هذه الآية التي أكدها بقوله إن يوم الفصل كان إيه؟ كان ميقاتا. يبقى الأدلة السابقة لتأكيد هذا الذي كذبه، احنا قلنا المشركون راجح أنهم كذبوا بالإيه؟ البعث والنشور. فربنا سبحانه وتعالى بيؤكد أن هذا البعث والنشور له وقت معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ويقول الشيخ وقتا وميعادا للأولين والآخرين يصلون فيه إلى ما وعدوه من الثواب والعقاب في الآخرة. ويسمى يوم الفصل، يعني سمي يوم الفصل بهذا الاسم لأن الله يفصل فيه بين خلقه، هذا يوم إيه؟ يوم الفصل. ويوم الفصل هو أحد أسماء يوم القيامة. ويوم القيامة أو اليوم الآخر طبعا معروف أنه من أركان الإيمان الستة. إيه هم أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. يبقى اليوم الآخر هو الركن الكام؟ الركن الخامس. ومعنى الإيمان باليوم الآخر إجمالا هو أن تؤمن بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحدث للعبد من بعد موته، ابتداء بالقبر، إما عذاب أو نعيم، نسأل الله عز وجل أن يجعله نعيما، ومرورا بالبعث والنشور والصراط والميزان والحساب، وانت يعني ما يحدث من هذه التفاصيل، وانتهاء إما إلى جنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك، وإما إلى نار والعياذ بالله. يبقى هذا الاسم إيه؟ الإيمان باليوم الآخر. في إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان إجمالي أن في يوم آخر سوف يحاسب فيه العباد على كل ما فعلوا، وإيمان تفصيلي يعني كل تفصيلة ذكرت في القرآن أو في السنة يجب على المسلم أن يؤمن به. ومن أكثر الأركان الإيمان التي ذكرت في القرآن الكريم هو وتفصيلاته هو الإيمان بالإيه؟ هو الإيمان باليوم الآخر. فلا تكاد تمر على صحيفة صفحة يعني من القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن الإيمان باليوم الآخر أو ثواب المصدقين أو عقاب المعاندين أو ذكر بعض تفصيلات هذا اليوم العظيم. ومن اهتمام القرآن أيضا باليوم الآخر كثرة المسميات التي سمي بها اليوم الآخر، له أسماء كثيرة ما يقرب تقريبا 40 اسم أو أكثر. فاحنا دي هنخليها النشاط هذا الأسبوع اللي هو النشاط بقى أذكر، اكتب السؤال أذكر 20 اسما، أذكر 20 اسما لليوم الآخر مما ورد في القرآن الكريم. كل اسم بمعنى ومعنى هذا الاسم. والله لو جبت الدليل برضو بقى كويس، يعني هتلاقي هي سهلة يسيرة جدا. لا من القرآن، من القرآن. احنا دلوقتي بنتكلم في التفسير فاحنا ايه في القرآن. فطبعا هتلاقي كتير بقى الواقعة والقارعة والصاخة والطامة ويوم الدين والحساب. احنا برضو مرة علينا في سورة الفاتحة ايه يوم الدين، هذا من اسماء الايمان او من اسماء اليوم الاخر. نعم من القرآن فقط، من القرآن. فأنت هتذكر الاسم ويفضل طبعا تجيب الدليل إذا وقعت الواقعة مثلا، والواقعة معناها إيه، والمعناها كذا، يبقى 20 اسم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني له وقت كما قال شيخنا، يعني له وقت وميعاد للأولين والآخرين. طبعا ولا يعلم هذا الوقت إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في آخر سورة لقمان إن الله عنده، هي هذه خمس أشياء لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأول حاجة إن الله عنده علم الساعة. لما سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم إيه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف موعد الساعة فضلا عن غيره، ولا جبريل عليه السلام يعرف موعد الساعة. فالجماعة اللي هم بيخترعوا بقى يقول لك فالله خلاص فضل على القيامة 30 سنة وإن شاء الله هي، هو قبل كده قالوا هي سنة 2000 ستكون قيام الساعة، وبعضهم 2010 وبعضهم 2005. مرة كده كانوا أشاعوا كده في اليابان مش عارف ولا فين، وقالوا إن قيام الساعة في يوم كذا كذا كذا. فجم كده سمعت الأخبار فيقولوا إيه، وقد ثبت اليوم كذب هؤلاء إن هم إن الساعة ما قامتش يعني ولا حاجة، وما بقى باعوا اللي باع بقى واللي تاب واللي رجع واللي عمل، إحنا مش منتظرين إن اليوم يجي عشان نعرف، هم كده كده كذبين. فلا يعلم قيام الساعة إلا هذا مما خصه الله سبحانه وتعالى علمه لنفسه سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم يذكر الله عز وجل بعض ما يحدث في هذا اليوم العظيم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفخ أن هذا الصور هو قرن، يعني إيه مثل البوق زي الميكروفون الكبير كده، ولكن لا يعلم عظمه وحجمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. ينفخ فيه إسرافيل، والصحيح أنهما نفختان، قيل أنهما ثلاث نفخات وقيل أنهما نفختين، لنفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم إيه قيام ينظرون في سورة الزمر. فقيل الصحيح أن إيه أنهما نفختين، نفخة الصعق ثم نفخة إليه البعث والنشور. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه، يبقى هنا المقصود بالنفخة اللي إيه نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. فتأتون أفواجا يعني إلى موضع العرض، أفواجا يعني زمرا زمرا، كلمة أفواجا يعني جماعات. فقيل أفواجا جماعات يعني كل قوم يأتون مع من كان قائدا لهم. فالذين كانوا يتبعون الأنبياء يأتون خلف الأنبياء، الذين كانوا يتبعون الطغاة يأتون خلف الطغاة، الذين كانوا يتبعون الأصنام يأتون خلف هذه الآلهة الموهومة. فتأتون إيه أفواجا، يعني تأتون جماعات، كل الناس تأتي جماعات. وهذا ليس بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة مريم إيه، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كل إنسان سوف يأتي وحده. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال، وليس هناك إشكال، يعني إشكال عند بعض الناس يقول كيف يأتيه فردا وهنا قال إيه أفواجا، في تعارض. لا، ف فأجابوا عن ذلك أن يوم القيامة يوم عظيم. يوم القيامة كم قد إيه؟ كم يعني مقداره في الزمن؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة في سورة المعارج. فيوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة. وهذه السنوات يعني مش زي السنوات بتاعتنا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ده اليوم عند ربنا سبحانه وتعالى زي 1,000 سنة. فالمهم قالوا أن هذا اليوم العظيم اللي هو فيه 50,000 سنة تتعدد فيه أحوال الناس. ففي بعض الأوقات يأتون أفواجا وفي بعضها يأتي الناس إيه؟ فردا فردا. وفي هذا لما يحصل اختلاف فيما يحدث يوم القيامة يبقى هذا هو الإجابة عن هذا الإشكال، أنه في بعض الأوقات يكون كذا وفي بعضها يكون يعني الأمر الآخر. وفتحت السماء مما يحدث في هذا اليوم العظيم، وفتحت السماء يعني لنزول الملائكة فكانت أبوابا. هذه السماء العظيمة الشاهقة تفتح وتتشقق، وفي سورة الانشقاق إذا السماء انشقت سوف تأتي معنا إن شاء الله. وفتحت السماء لنزول الملائكة فكانت أبوابا يعني صارت ذات أبواب كثيرة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال التي كانت إيه؟ إحنا من شوية قلنا الجبال إيه؟ أوتاد للأرض لوزن الأرض وهي رواسي. هذه الجبال الشاهقة العظيمة وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي سيرت عن أمكنتها في الهواء وقلعت عن مقارها فكانت هباء منبثا يظن الناظر أنها سراب. يبقى هذه الجبال العظيمة الشاهقة كأنها سراب، يعني إيه؟ ليس لها وجود على الحقيقة، وورد أن إيه؟ تكون هباء منثورة، وتكون الجبال كالعهن، العهن له الصوف. فهذه أحوال أيضا مراحل للجبال، تكون كالعهن ثم تكون كالرمال ثم يعني تذر في التراب ثم تكون سرابا، يعني لا وجود لها على الحقيقة. إن جهنم كانت مرصادا، وجهنم اسم للنار التي يلقى فيها الكفار والمكذبون والمعاندون، يرصد فيها أو يرصد فيها خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها. إن جهنم كانت مرصادا يعني موجودة لتعذيب الكفار والمكذبين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يعني مرجعا. المآب هو الإيه؟ المآب هو المرجع. يؤوب الإنسان أوبا يعني يرجع رجوعا، آب إلى الله يعني رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. للطاغين مآبا يعني مرجعا، سوف يرجعون مرجعا يرجعون إليه. لابثين فيها أحقابا يعني ماكثين في النار ما دامت الدهور. والحقبة القطعة الطويلة من الزمان، ويصح أن نحن نقول حقبة ويصح أن نحن نقول حقبة. الحقبة هي القطعة الطويلة، والحقبة هي القطعة المحددة بزمن. قيل فيها أقوال كثيرة، قيل 80 سنة أو 100 سنة أو أكثر أو أقل. فالأحقاب يعني أزمنة بعد أزمنة. لابثين فيها أحقابا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد. لأن بعض الناس فهمت غلط ويقول لك لابثين فيها أحقابا يبقى خلاص أحقابا يعني عدد من السنوات ثم تنتهي النار وتفنى النار. والصحيح غير ذلك، أن النار دائم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح أنه يقال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح يعني أبيض، ثم يقال أهل الجنة وأهل النار يشرئبون يعني ينظرون إليه، فيقال لهم أتعرفون من هذا؟ فيقولون نعم هو الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فما رؤية أهل الجنة أشد فرحا من هذا اليوم، وما رؤية أهل النار أشد بؤسا من هذا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. المهم، فكلمة لابثين فيها أحقابا يعني أزمنة وراء أزمنة إلى أبد الآباد. لابثين فيها أحقابا، ثم قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. هو شيخنا ما ذكرش هذه الجملة. لا يذوقون فيها بردا، قيل البرد اللي هو الشراب البارد اللي هو الشيء البارد يعني، وقيل البرد اللي هو كل ما يؤدي إلى الراحة حتى النوم، لأن النوم حينما ينام الإنسان فجسمه إيه؟ يبرد فيؤدي إلى الراحة. فهؤلاء لا يذوقون فيها راحة ولا يذوقون فيها إيه؟ لا يذوقون فيها بردا يعني راحة ولا شرابا. وإذا ما شراب يعني شراب يرتوون به، وإلا فإنهم سوف يشربون. وإن يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بإيه؟ بماء، ولكن كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا الماء كالمهل يعني دردي الزيت اللي هو الزيت العكر يعني منتهي في الغليان، حتى أن البخار بخار هذا الماء والعياذ بالله تتساقط منه إيه الوجوه، فكيف يكون شرابا يرتوون به وهذه النار أعاذنا الله وإياكم من النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الحار والغساق هو صديد أهل النار. وكلمة إلا هنا العلماء يسمونها إيه؟ استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه. المستثنى منه اللي هو إيه؟ بردا وشرابا. طيب هل البرد والشراب يستثنى منه الحميم؟ ده حاجة وده حاجة تانية خالص، فده بيسموه إيه؟ استثناء منقطع. أما الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني اللي مش فاهمها مش مشكلة، بس المهم ده إيه؟ استثناء منقطع بيكون إلا بمعنى لكن، فتكون إلا بمعنى لكن. لكن حميما وغسقا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. أمال إيه اللي بيشربوه؟ إلا لكن حميما اللي هو الماء المنتهي في الحرارة الحار، وغساقا وصديد أهل النار والعياذ بالله. جزاء وثاقا يعني وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. هذا الجزاء بسبب الشرك والكفر، فاستحقوا أن يأخذوا أشد العذاب وهو النار والعياذ بالله. وقد كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم إنهم كانوا لا يرجون. يبين الله سبحانه وتعالى سبب هذا العذاب العظيم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني كانوا لا يطمعون في ثواب ولا يخافون من حساب، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. هو زي جماعة اللي هم الملحدين، هو يظن أنه هو إيه يقول لك هي أرحام تدفع وأرض تبلع ومفيش ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا أي حاجة. وهم حتى الملحد طبعا أشد دلوقتي من الكفار. كفار كانوا كان بعضهم يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن يكذب بعض الأمور، حتى يؤمن بالله بس يشرك به. طبعا كل ده كفر، كل ده يعني سبب للعذاب والخلود في النار، ولكنها ايه النار بيقول عليها ايه؟ النار دركات يعني الى اسفل، الجنة درجات يعني الى اعلى، والنار دركات. كل مكان هناك الذنب اعظم والكفر اشد والتكذيب اكبر، كل مكان في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. فهؤلاء كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني كذبوا كذابا مفعول مطلق يعني تكذيب حقيقي، وكذبوا هذا تأكيد، كذبوا تكذيبا شديدا. وفي بعض في قراءة كذبوا بآياتنا كذابا، يعني كذبوا بهذا الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى، وكان إيه بعضهم يعني يكذب بعض. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني كل شيء كتبناه في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هذا كتاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كتب فيه مقادير الخلائق من قبل خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه كتابا. وقيل أراد ما كتبه الحفظة على العباد من أعمالهم، يبقى فيها قولين، إما أن يراد به اللوح المحفوظ يعني كل شيء كتب قبل حتى خلق الناس، وإما أنه بعد خلق الناس وأحصاه الكتبة، لأن إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني فبيكتب أحصاه الله ونسوه، فالله عز وجل يحصي والملائكة تكتب كل ما يفعله الإنسان. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فكلمة ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هذه كما قال بعض السلف، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم ينزل في القرآن أو في شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا. يعني تخيل فلن نزيدكم إلا، وهم لابثين فيها إيه؟ أحقابا، فلن يزدادوا إلا العذاب. فهذه من أشد الآيات التي نزلت في أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا ثواب المصدقين، إن للمتقين مفازة. احنا من ضمن معاني ان القرآن مثاني، من ضمن معاني كلمة المثاني ان القرآن يأتي بالشيء وضده او بالشيء ونقيضه حتى يظهر الفرق بينهم. فمر بنا الكلام على مين؟ على أهل النار. فيأتي الكلام على أهل الجنة. أحيانا يكون الكلام على المصدقين فيأتي الكلام على المكذبين، يأتي الكلام على المؤمنين فيأتي الكلام على الكفار، وهكذا ليتضح. فبعدما ذكر بعض التفصيل عما يحدث لأهل النار، ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل أهل الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. والمفاز هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من النار. المتقون هم المؤمنون، وكلمة التقوى هي أن يفعل الإنسان كل ما يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومن أفضل ما عرفت به التقوى تعريف يعني أحد السلف اسمه طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم وعلى بصيرة، ترجو ثواب الله. أنت بتعمل ليه؟ عشان ثواب ربنا سبحانه وتعالى، لا تريد رياء ولا سمعة. وتجتنب معصية الله أيضا على نور من الله، يعني على علم، تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل تعريف للتقوى. طيب، المتقون هم الفائزون، وذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن المتقين وإن منكم كما قال في سورة مريم: وإن منكم إلا ويريدها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي مين؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفي سورة الزمر: ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بسبب ما كتبه لهم من الفوز. إن للمتقين مفازا. ثم ذكر الله عز وجل هذا الفوز العظيم فقال: حدائق وأعناب. يعني هذا الفوز حدائق، جنات، وفيها من الزروع والثمار والفواكه ما يشتهون. حدائق وأعناب، وذكر العنب لأنه من الفواكه التي تشتهى وليس فيها مشقة في أكلها. والعنب وغيره من الفواكه التي ذكرت في القرآن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء وفقط. ما في الجنة من الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء. يعني الجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، لكن العنب مثل العنب؟ يعني بس عشان تقريب المفهوم، الجنة فيها ماء والدنيا فيها ماء لكن يختلفان. الجنة فيها فواكه ولكن غير فاكهة الدنيا، الجنة فيها نساء لكن غير، وهكذا. ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء وفقط، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في الحديث القدسي: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني اسرح كده بذهنك في أعلى أهل الأرض، يعني نعيما أعلى واحد، شو تخيل بقى بيأكل إيه ويشرب إيه ويركب إيه وا اسرح مع زي ما أنت عايز كده، وفي الآخر لا يساوي شيئا عند صاحب الجنة الحقيقي، لأنه ما العين رأت، أنت حتى لم تره، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا قال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والكواعب هم النساء الكواعب، يعني أثذاؤهن قائمة على صدورهن لم تتكسر، فهن عذارى نواهد. هذه من علامات الجمال بالنسبة للمرأة، أن تكون يعني لها الكواعب اللي هي صاحبة الثدي، اللي هو من علامات جمال المرأة التي يتنعم بها العبد في الآخرة. أترابا يعني متساويات في السن. بسم الله واحد لأخو بس بيقول تعريف التقوى تاني. فاحنا سمعنا في الآيات التي تولي تعلينا في العشاء، وإحنا قلنا أن الهدف التفسير أنه يتثبر في آخر الركعة الأولى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالتقوى من العلامات الفوز الحقيقي في الآخر. التقوى إحنا قلنا تعريف طلق بن حبيب هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طلق ابن حبيب هو من التابعين، طلق ابن حبيب من السلف الصالح. وطبعا كلمة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ده تعريف بقى إيه يعني مختصر شوي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بإيه؟ بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب نرجع تاني للتفسير. فذكرنا أن هؤلاء المتقين هم الفائزون يوم القيامة، ولهم يعني الله عز وجل جعل لهم ثوابا وجزاء عظيما. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وقلنا أن المرأة الكاعب هي التي يعني هذه من علامات الجمال، أثداؤهن قائمة على صدورهن، يعني لأن هؤلاء النساء كن أبكارا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذه مرأة بكر لم يجامعها ولم يغشها أحد قبل ذلك. وحتى نساء الدنيا ترجع بكرا مرة ثانية، حتى المرأة اللي هي في الدنيا الصالحة التي تكون لزوجها في يوم القيامة. وطبعا لما احنا بنذكر ان الرجل سوف يكون له حور عين وله نساء يستمتع بهن في القيامة، فبعض النساء بقى بيزعل يقول لك طب يعني هذا للرجال، طب ماذا للنساء، ماذا للنساء؟ طب دي نعرفها المرة اللي جاية ان شاء الله. خليها كده في بداية الدرس، هي في بحث يعني لطيف كده، فما للنساء في الجنة ان شاء الله، يعني سوف يجدون خيرا كثيرا ان شاء الله. فهنا قال: وكواعب اترابا، والترب اللي هي بتكون يعني متماثلات، يكن متماثلات. والجنة كل النعيم اللي فيها ان الجنة ليس فيها تكدير ابدا وليس فيها تنغيص. ان اهل الجنة، احنا اهل الجنة بايه بيتفاوتون، صح؟ احنا قلنا الجنة ايه؟ درجات، يعني درجات علا، كل ما كان الواحد أفضل وأتقى وأخشى وأكثر في العبادة فيكون في أعلى درجات. لكن من نعيم أهل الجنة أنهم لا يشعرون بتفاضل بعضهم بعضا، اللي هو في المنزل الأدنى لا يشعر أن فيه أحد إيه أعلى منه، لكن الأعلى يعلم أن هناك إيه أدنى منه، فاللي هو أقل منزلة يفتكر أنه يعني إيه أفضل حاجة. وهذا من نعيم، هذا من نعيم أهل الجنة. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، أي مترعة مملوءة بالخمر. كأس اللي هي الكوب معروف، وتكون مملوءة بالخمر. الدهاق اللي هو إيه؟ اللي هو الخمر. وطبعا لكن ليس كخمر الدنيا، كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الجنة إيه؟ قال: فيها أنهار من ماء إيه؟ غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكرت الأصناف الأربعة التي سوف تكون في الجنة، وإحنا بنذكر ثاني قول ابن عباس: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط. وذكر الأمور التي تشوب هذه الأصناف في الدنيا فهي منتفية عنها في القيام. ماء غير آس، يعني آس يعني يتغير طعمه. المية لو انت حطيتك في الدنيا لو وضعتها يعني بعض ايام هتبص لها ايه رائحتها ايه منتنة، تتغير الرائحة. اما ماء الاخرة فلا تتغير رائحته بطول المكث. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، انت لو سبت اللبن في الدنيا كذا يوم ايه اللي يحصل؟ تلاقيه يلذع يحمض خلاص. وانهار من خمر في الخمر الاخرة ايه بقى؟ لذة للشاربين. خمر الدنيا هي مرة، طبعا احنا مش شربناش ولا حاجة، بس اللي بيشربوها بيقول كده هي اصلا مر، حتى يقول لك كده ميجي يشربها يروح جاي ايه يعني حدفها كده على بقه على طول عشان ما يحسش يعني بالمرارة بتاعتها، لان هي اصلا خبيثة حتى في الطعم وفي ذهاب العقل واقف كلها خبث والعياذ بالله. لكن يعني نسأل الله العفو والعافية. فهي خبيثة، خمر الدنيا خبيثة، اما خمر الاخرة لذة، وخمر الذي وعسل، وانهار من عسل ايه؟ العسل دايما في الدنيا كده وفي شوائب وفي بعض القاذورات وغيره، اما عسل الاخره فيكون ايه؟ عسل مصفى خالي من كل ذلك. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا يسمعون هؤلاء المتقون لا يسمعون في الجنه لغوا وهو الباطل من الكلام، ولا كذابا يعني ولا يكذب بعضهم بعضا، ولا يكذب بعضهم بعضا. على فكره دي انا هي دي الايه الصحيحه، هي ولا كذا يعني دي اللي لها قراءتين. احنا قلنا اللي فاتت ايه؟ وكذبوا باياتنا كذابا، لا هي هذه قراءه واحده، وكذبوا باياتنا كذابا اللي في حق مين؟ المجرمين الكفار. اما في حق المتقين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وفي قراءه ايه؟ ولا كذابا. ولا كذابا يعني لا احد يكذب، ولا كذابا يعني لا احد يكذب احد، ما حدش يقول له ده ايه انت كذاب، لانهم يعني ديدنهم الصدق والتلذذ حتى بالحديث. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. وشوف حتى سماع اللغو والباطل ده ايه؟ منغص، ما الواحد كده يقعد يسمع الكذب ويسمع الباطل ويسمع اللهو الذي يعني يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا تنغيص، تنغيص على المؤمن. فالكذب ليس من شيمة، ليس من شيمة أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الدرجات العلى، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني بقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه وتعالى. فإنه وعد للحسنة عشرا، ووعد لقوم 700 ضعف، كما وعد لقوم جزاء لا نهاية ولا مقدار. يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بجزاء عظيم، الحسنة إيه؟ 10 أمثالها، وفي بعض العبادات 700 ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 × 7 بكام؟ 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يعني في كمان أضعاف مضاعفة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل هذا إيه؟ جزاء. هي في الكفار قال إيه؟ جزاء إيه؟ وفاق. هو يستحق ذلك، يستحق هذا العذاب، ويستحق هذا هذه النار وجهنم والعياذ بالله. أما المتقون هم لا يستحقونه بأفعالهم، ولكن بفضل الله، جزاء من ربك عطاء حساب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فقال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فكرش بقى أن أنت بصلاتك وبصيامك وحضرت بقى المدرسة والحمد لله كده أنا من المبشرين بالجنة، فرض أدخل الجنة حتف، لا لا لا، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، صلى الله عليه وسلم. ولا إيه؟ ولا مين؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي قام لله عز وجل حق القيام، والذي بلغ دين الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا فضائل بقى نقعد يعني طول الليل. فالشاهد أنه قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم برحمته وفضله. فهي جزاء من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع صوت يعني الشبر كده في الجنة، خير من الدنيا وما فيها. فخير من الدنيا، كلمة الدنيا بقى اسرح بقى مع الدنيا والمليارات والعقارات والسيارات والحدائق و الدنيا، الدنيا اللي انت عايش عليها دي كلها، فخير من الدنيا وما فيها. فهو انت فكر بقى اللي هي بعض العبادات اللي احنا بنعملها، احنا يعني نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فالشاهد إن هو إن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، جزاء من ربك عطاء حسابه سبحانه وتعالى. وكلمة حسابا قيل أيضا عنها، بعض العلماء قالوا أن معناها كافيا، زي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى. فكلمة حسابا قيل إن هي بمعنى يكفيهم، يعني هم بيكتفوا بهذا، فحتى يقولون حسبي حسبي، يعني يكفيني يكفيني يكفي، يعني خلاص هم مش عايزين نعيم أكتر من ذلك. وهذا من فضل الله عز وجل عليه، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بين السماء والأرض من كل المخلوقات هو ربها سبحانه وتعالى، الذي خلقها والذي يرزقها والذي له الحق السيادة والتشريع والملك سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وإحنا مرت علينا كلمة الرحمن، هذه من أسماء الله عز وجل، وقلنا أن في فرق بينه وبين إيه؟ وبين الرحيم. قلنا الرحمن هو كثير الرحمة، والرحيم هو دائم الرحمة، والرحمن هو الذي عمت رحمته الخلائق جميعا، والرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيمة، وهي من أسماء الله عز وجل. وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فرد عليه في آية أخرى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني لا يقدرون أن يبتدئوا الكلام معه إلا متى أذن لهم، ولا يشفعون إلا بإذنه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعني هؤلاء كل الناس لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. حتى في الشفاعة، شفاعة أنه أن يشفع أحد لأحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع، وأن يأذن الله عز وجل للشافع أن يتكلم ويشفع ويطلب، يعني أن يخفف عن الذي يشفع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال الله عز وجل لا يملكون منه خطابة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أيضا يعني عظم هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقول الشيخ أي مصطفين، يعني يقوم الروح والملائكة صفا، كلمة صفا يعني مصطفين صفوفا، وهذا من يعني أهمية النظام، حتى النظام في الإسلام لابد الإنسان يعني يحافظ عليه. وجاء الملك وجاء ربك الملك صفا صفا، وملائكة تقف يعني في صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية صفوف الصلاة، سوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. فهنا قال يوم يقوم الروح والملائكة. يقول الشيخ والروح هنا ملك من الملائكة، وقيل هو جبريل، وقيل الروح جند من جنود الله ليس ملائكة. كلمة الروح ذكروا فيها أقوالا كثيرة، يعني تقريبا 7 أقوال، قيل الملائكة أو الجند كما ذكر الشيخ ذكر 3، وقيل هي أرواح بني آدم، وقيل هم بنو آدم، وقيل هو خالق يخلقه الله عز وجل، وأرجح هذه الأقوال أنه جبريل عليه السلام. ودائما انظر إلى إطلاقات القرآن دائما، فدائما ما يذكر أو غالبا ما يذكر الروح يطلق على مين؟ على جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه وعن نبينا الصلاة والسلام. وبرضه القول الراجح في قول الله عز وجل في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. وهنا بيقولوا إيه من ذكر الخاص بعد العام، لأن جبريل أيضا من إيه من جملة الملائكة. وهنا قال يوم يقوب الروح والملائكة، جبريل من جملة الملائكة، ولكن هذا من إضافة الخاص للعام لشرفه ومكانته وفضله. جبريل عليه السلام هو أشرف وأفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، يعني بالشفاعة، أو لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن، إلا أن يأذن الله عز وجل. وقال صوابا، يعني كان ذلك الشخص ممن قال في الدنيا صوابا، يعني شهد بالتوحيد، يعني شهد بالتوحيد. هذا الشفاعة لا تقبل إلا إيه؟ إلا من المؤمنين. ولذلك الجماعة اللي هم بينكروا الشفاعة لم يفهموا كلام القرآن، هم يكذبون القرآن. وربنا سبحانه وتعالى ولا يشفعون ولا لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ده المقصود بمين؟ الكفار. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إن شفعوا، يعني الشافعين إن شفعوا لهم فلن يشفعوا، أما المؤمنون فإنهم يشفع لهم. ودلت الأدلة الكثيرة، وإن شاء الله تاخدوه بالتفصيل في باب العقيدة، في الشفاعة، الإيمان بالشفاعة، شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللمؤمنين، شفاعات كثيرة موجودة يوم القيامة، وكلها عليها أدلة صحيحة ثابتة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صوابا ذلك اليوم الحق، ذلك يعني يوم قيامهم على تلك الصفة هو اليوم الحق. هم بعض المفسرين قالوا كلمة ذلك هذا اسم إشارة للبعيد، احنا عندنا أسماء الإشارة في هذا وذلك، هذا للقريب، لما تقول هذا المايك مثلا هذا قريب، ذلك يبقى الشيء اللي هو ايه بعيد. فقيل هنا مع ان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ايه قريب، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولكن ذكر الله عز وجل ذلك بناء على فهمهم هم او على بعده منهم، هم يظنونه بعيدا، وقد يكون ايضا ذلك لتعظيمه، لتعظيم هذا اليوم. ذلك اليوم الحق، يعني الكائن الواقع المتحقق، ولا بد، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يبقى كأن هذه دعوة إلى التوبة ورجوع إلى الله، مآبا يعني مرجعا بالعمل الصالح. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هو قريب في حق من؟ في حق الله عز وجل. لأن في مسألة مهمة، أن الأمور بالنسبة لله عز وجل تختلف عن الأمور بالنسبة للبشر. فالله سبحانه وتعالى مثلا في سورة مطلع سورة القمر قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ففي بعض الناس يقول لك ازاي احنا بقالنا كام الآية دي نزل بقالها قد ايه كام سنة؟ اكتر من 1400 سنة صح، واحنا ما شفناش الساعة ولا حاجة. اقترب هو انشق القمر فعلا، المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية حقيقية، آية محسوسة ان القمر ينقسم الى قسمين، فاجابه الله سبحانه وتعالى وانقسم القمر نصفين، نصف على الصفا ونصف على المروة، حقيقة اتقسم نصين فعلا. فقال الله وكان هذا من علامات قرب الساعة، اضطربت الساعة وانشق القمر. هم حتى كذبوا بعد كده، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. المهم انه اقتربت الساعة. فبعض بقى اللي هم جماعه يعني المشككين يقول لك طب ازاي اقتربت واحنا لم نرى ساعه الى الان؟ نقول لهم ان هذا في ميزانكم انتم، انتم كده شكلها بعيد عندكم انتم، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى احنا قلنا دلوقتي ايه، وان يوما عند ربك كايه. طب احنا بقى لنا 1400 سنه، يعني عند ربنا بكام؟ ما كملش يوم ونص، قريب جدا جدا. فهي الموازين عند الله غير الموازين عند البشر، كما أن صفات الله غير صفات المخلوقين، فالأحكام بالنسبة لله سبحانه وتعالى أيضا غير الأحكام بالنسبة للمخلوقين. فهنا هذا قريب، قريب لمين؟ قريب بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وكل ما هو آت، حتى هم حتى بيقولوا كده، كل ما هو آت فهو قريب، وخاصة إذا كان يعني نوه الله سبحانه وتعالى به. إن أنذرناكم عذابا قريبا، هذا العذاب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني يشاهد ما قدمه من خير أو شر، ينظر المرء ما قدمت يده. وهذا كما يقال يذكر الجزء ويراد به الكل، مش مقصود اليده يعني إيده بس خلاص، مش تحاسب بقى على النظر والسمع والفكر لا لا، هو يراد به إيه، أحيانا نذكر الجزء ويراد به إيه، ويراد به الكل. زي مثلا إيه، رصاص مثلا من هم بشيء فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين يعني ركوعين كده ويمشي، ولا ركعتين يعني ايه، ركعتين كاملتين فيها قراءة وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تشهد. فكن يعني الركعة ذكر الركوع ويراد به الايه، الصلاة كمان، احيانا يذكر السجود ويراد به ايضا ايه، الصلاة، وهكذا. فكلمة ما بما قدمت يداه مش معناها اليدين فقط، ولكن لان اليد هي اكثر ما ايه، ما تباشر، اليد هي اللي بايه. وذلك مثلا يقول لك ايه، اعتق رقبة، اعتق رقبة يعني الرقبة بس، ولا هي مقصود بايه، الشخص كله، ولكن ذكر الجزء واريد به الايه، واريد به الكل. المهم فقال هنا يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فهذه الآية طبعا يعني مما تشعر المسلم بخطورة هذا الامر، ان كده مش هو ليس الهدف من الايمان باليوم الاخر كده ان الواحد يعني المعرفة فقط، ولكن الاستعداد. فمن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليستعد لهذا اليوم العظيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فالخير هذا الذي تريده، فاستكثر من الخير، والسوء والشر يتود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، فإن بدرت منك بادرة فبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة عظيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا لما يشاهده مما أعده الله من أنواع العذاب. وقيل إن أو يعني ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أبو داود، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة اقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني المظالم كلها سوف يحدث هناك قصاص عظيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سوف يكون هناك قصاص، سوف يقتص من الظالم للمظلوم، فالمظلوم سوف يؤخذ حقه، والظالم سوف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قيل المفلس من لا درهم ولا دينار، مفلس معهوش حاجة. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلاص مفيش، ما عندوش حسنات، خلص الصلاة والصيام كله. فأخذ من سيئاتهم المظلومين، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. من العدل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هذه محكمة عظيم لا تقبل بقى لا رشوة ولا محسوبية ولا شهود زور ولا تقبل محسوبية ولا تقبل أي شيء، هي محكمة أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فهذه المحكمة العظيمة من ضمن العدل الذي يكون فيها أنه يقتص لإيه؟ للبهائم، يقتص من الشاة يقتص للشاة الجماء اللي ملهاش قرون، يعني من الشاة القرناء اللي هي لها قرون، شاة لها قرون نطحت الشاة الثانية فتاخد حقها. قال عليه الصلاة والسلام ثم يقال لها كوني ترابا، ما هي يعني ما البهائم ليس لها يعني، بس هذا من تمام العدل، فيقال لها ايه كوني ايه ترابا. فساعتها يقول الكافر يا ليتني كنت يا ريتني كنت زيها كده وتراب وخلاص وانتهى الموضوع، لكنه سوف يعذب عذابا شديدا يوم يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. هذا آخر تفسير سورة النبأ، وإن شاء الله تبارك وتعالى يأتي معنا المرة القادمة تفسير سورة النازعات.